وما يضل فلا هادي له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد إخوة الكرام، نبدأ بدرس بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني. ما زلنا في كتاب الزهد عليه رحمة الله تعالى، ما زلنا في كتاب الزهد والورع، وقفنا عند حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. قال المؤلف رحمة الله عليه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد، العبد التقي الغني الخفي. أخرجه مسلم. هذا الحديث كأنه من أسباب محبة الله عز وجل للعبد أن يكون وصف عليه وسلم ذلك، أن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. ونبدأ كالعادة في مسألة شرح المفردات. أولا، التقي وهو من التقوى، الذي يتقي الله عز وجل أي الممتثل لأوامر الله عز وجل بفعل الواجبات والاجتناب عن النواهي. والغني هو المكفي بما في يده، وإن قل. هنا الغني هو المكفي بما في يده وإن قل، بحيث أنه لا يطمع فيما أيدي الناس. هذا معنى الغني الحقيقي، اللي هو الذي يكتفي بما في يده وإن قل، يكتفي بالغني أو المكتفي بما في يده وإن قل، فلا يطبع بما في أيدي الناس. والغنى بعضهم كما قال النووي في شرح للأحاديث للمسلم أنه مقصود هنا غنى النفس، يعني ليس الغنى المال. قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. فكأن هناك غنى النفس، أن تغتني النفس، يعني تكتفي النفس بما قسمه الله عز وجل لها، ولا تنظر إلى ما في أيدي الناس. ثم قال الخفي، وهنا الخفي من الخفاء، والخفي لها عدة معاني، منها المعتزل عن الناس، الذي يعني يخفى عليهم مكانه، يعني هو يعتزل الناس. وقيل هو المنقطع للعبادة، الخفي من الخامل الذي ينقطع للعبادة والاشتغال بأمورنا بالعبادة وبأمور نفسه التي تعينه في دينه ودنياه. والحديث فيه دليل أولا على إثبات صفة المحبة لله عز وجل ونثبتها على ظاهرها كما هي، لا نؤول كما أول البعض أو حرف قال إرادة الثواب أو غيرها، أو لكننا نقول بأن الله عز وجل يوصف المحبة، فهي ثابتة في الكتاب وفي السنة بإجماع السلف، منها قوله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وأما أن تفسر بالثواب أو بالرضا فهذا مخالف لعقيدة السنة والجماعة، بل هو تعطيل لللفظ. ونقول أننا نثبت صفة المحبة، ولازم المحبة أن يرضى الله عز وجل ويثيب عباده على ذلك، لكنه لابد أن نثبت الصفة كما جاءت بها النصوص. ثم ذكر أن الله يحب وأسباب محبة الله، وأسباب محبة الله أن يتصف العبد بثلاثة صفات: أن يكون متقيا لله عز وجل، والمعنى التقوى هنا أنه يأتمر بالأوامر وينتهي عن النواهي كما قلنا، يعني صادقا في طاعته لله، مخلصا لله عز وجل. وكلام سيأتي على التقوى في هذا الأبواب التي تليها إن شاء الله. وأن يكون غنيا، ويقصد هنا غنيا يعني إيش؟ يعني مستغنيا بالله، مستغني بالله عز وجل عن ما في أيدي الناس، راضيا بما قسمه الله عز وجل له، لا يتعلق قلبه بما في أيدي الناس، هذا معنى المستغني أن يكون غنيا بالله، وأيضا لا يتعلق بالدنيا قلبه، بل يعني يكتفي بما رزق الله عز وجل ويكون له القناعة في ذلك والكفاف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. والحق أن هذا هو الغنى الحقيقي، هذا هو الغنى، غنى النفس هو الغنى الحقيقي، لأن أن تكون النفس راضية بقضاء الله، أن تكون النفس راضية بما قسمه الله عز وجل له من رزق، من مال، من ولد، من زوجة، إلى غير ذلك من بما قدره الله وقضاه. فالنفس عندما تستغني بذلك وترضى بذلك فلا تكون طامعة فيما عند الناس، وتكون عزيزة، يعني لا تنقاد إلى مطامعها، فلا تذلها المطامع ولا تتطلع لما في أيدي الناس، وهذا لذلك يكون له عند الله المحبة والثناء وعلو المكانة أكثر من الذي عنده الغنى بالعرض، يعني الأموال، لا هذا هذا هذا مقامه أعلى من ذاك. ثم قال أن يكون خفيا، ويعني خفيا هنا أنه لا يسعى للشهرة أو لا يرغب فيها، لكن لو اشتهر بغير قصد منه، كأن اشتهر بعلم، اشتهر بطاعة، اشتهر بصدقة، برزق، يعني يتصدق بأعمال صالحة، فتلك عجل بشرى المؤمن، لكنه لا يسعى للشهرة ولا يريدها، لكن إن كتبه الله عز وجل له ببذل وعطاء وأعمال صالحة فاشتهر بذلك، فهذا من البشرة التي عجلت له في الدنيا. والحديث كأنه فيه هذه الصفات الثلاثة التي الله عز وجل يحبها في عباده، كما بيناها الآن: التقوى والغنى والخفاء. والخفاء فيه أيضا البعد عن مخالطة الناس، وكان هذا أفضلية، أن المرء يبتعد أو يعتزل الناس ومخالطة الناس. لكن هذه مسألة تكلم فيها العلماء بين يعني بين مؤيد وبين البعض، قال: هل الإطلاق أن الإنسان يعتزل؟ أما الاعتزال عند فساد الناس وظهور الفتن وخوف الفتنة في الدين؟ فهؤلاء تكلم العلماء، في بعضهم قال الاعتزال أفضل، وهذا الذي قام به سعد رضي الله عنه، ولما اعتزل أيام الفتنة لم يكن مع أحد من الفريقين، بل يعني أرادوا الخروج، أرادوا له أن يخرج فأبى، والبعض كان ومنه أيضا ابن عمر في لما أيضا لم يخرج مع علي، وإن كان قال بعد ذلك أن الحق كان مع علي فاعتزل ذلك في هذه الوقت. والبعض قال: لا، من كان مع الحق لا شك أنه أفضل، لأنه بينصر الحق ويقويه على الباطل، وهذه مسألة ترجع لحال المرء، إن كان يرى من نفسه القدرة على نصرة الحق والوقوف فذلك لا شك أفضل، وإن كان يخشى على نفسه من الفتن والانتكاس فليعتزل ويبعد عن هذا كله، وقلبه لا يحتمل يعتزل، لكن لا شك نصرة الحق أفضل. والعزلة لا شك أن العزلة قد يكون فيها فوائد عند البعض، من التفرغ لعبادة الله عز وجل، ومنها أن المرء بعزلته يعني كثيرا ما يتخلص من كثير من المعاصي، لا يتعرض للمنكرات والمعاصي فلا يقع فيها أيضا، وفيها يسلم من آفات اللسان، وخاصة من الغيبة والنميمة، يسلم من ذلك باعتزاله للناس، يسلم أيضا من الرياء، لأنه هو في اعتزاله وفي خفية أو في خفية، يعني لا يرى أحد، فلذلك يسلم أيضا من الرياء، ما يفعله لا يرائي به أحد. وأيضا لا يعتزل الناس الذين يريدون الدنيا وعشق الدنيا، فهذه لا شك أفضل في ذلك. في أيضا حفظ وقته، الوقت له هو يتحكم فيه، يعني لو قلنا كلمة يعني صح التعبير أنه يعني له حفظ الوقت لا يشغله أحد. كل هذه فوائد لمن يرى العزلة، وقد تكون مفيدة في بعض الأوقات لا شك في ذلك. وهو سيأتي الكلام عن العزلة في باب مكارم الأخلاق، فسيرجى لها إن شاء الله. ثم ننتقل لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه الترمذي وقال حسن. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا الحديث مع أنه رواه الترمذي وقال حسن لكن في كلام عند العلماء في بعض الرواه ان في قرة ابن عبد الرحمن في سنده وقد تكلم فيه. الامام احمد قال فيه منكر الحديث جدا. وابو زرعه قال الذي حديثه يرويها مناكير. وايضا ابو حاتم والنسائي قال ليس بقوي. والبعض ابن معين قال ضعيف ايضا. وان كان ابن حبان ذكر في الثقات ومعلوم طبعا ابن حبان في تساهلي في هذه الوقت. لكنه رواه الامام مالك مرسلا لم يروه مرفوعا ايضا. وله روايات حقيقه في ذلك. والصحيح انه مرسل وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. الصحيح انه مرسل يعني لمجموع الكلام الاختلاف في الحديث صحيح وما ارسله يعني انه مرسل عند كما رواه الامام مالك مرسلا عن الزهري عن علي بن حسين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن معنى الحديث لا شك ان هو فيه الكلمات الجامعه النافعه لانه فيه اصل كبير جدا. قال من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. يعني هو فيه معاني في تاديب النفس. المرء يؤدب نفسه يهذبها وبيان المنهج السليم الذي لابد ان يسير عليه المسلم انه يعني من حسن اسلامه وايمانه المرء لا يعنيها او لا تعنيه او ليس له فيها شأن ان لا يدخل فيها لا يتكلم ولا يسأل عنها ولا يباشرها ولا يتعمق فيها. وسواء كان ذلك من الأقوال أو من الأفعال وسواء في أمور الدين أو الدنيا يعني يخفيه ما يعنيه ويشغله بما أوجبه الله عز وجل عليه من الطاعات وأعمال البر والإحسان وينتهي من منهيات الذين نهى عنه وما عنده من ضرورة حياته من المطعم والمشرب والعمل إلى غير ذلك. فكأن هنا مفهوم الحديث المنطوق بيقول من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. مفهومه من كأن عدم ترك المسلم لما لا يعنيه ان هذا من إساءة في الإسلام وفي الإيمان عليه. هذا المفهوم. والمنطوق طبعا يبين ان ترك المسلم ما لا يعنيه من حسن اسلامه اذا من زيادة الإسلام وزيادة الإيمان ايضا. وهذا يظهر في سلامة العرض وراحة القلب وسلامة اللسان وحفظ الوقت. وأهم شيء حفظ الوقت رأس مال المرء أيضا لأنه لما بيترك ما لا يعني ولا ينشغل بأمور ليست له فيها شأن فيحافظ على أوقاته. وفيها حفظ اللسان من لغو الكلام أيضا وانشغال القلب بما لا يفيد لأن كل ما ينشغل في أمور ليست له فيها شأن سيشغل قلبه وجوارحه أيضا بذلك أيضا. وخاصة القول هذا إشكال. قال تعالى وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وللإنسان لما يتشغل بأمور ليست تعنيه لابد سيتكلم ويقول وممكن يقع فيما يقع من غيبة أو نميمة أو تجريح أو غير ذلك. فلا شك أن البعد كل البعد عن هذه الأمور مغنمة أو مغنم للمرء. وهذه طبعا بيقع فيها كثير من الناس اللي عندهم ضبط يتدخل في أمور كثيرة خاصة في أمور عائليات وأقارب وأمور وحتى من الأصدقاء والنساء أكثر من ذلك حقيقة. أحيانا البعض يعني من جبلاتهم وطبيعتهم يحبون الكلام والمناقشة والسؤال ومعرفة الأخبار وغير ذلك. وهذه أمور كما قلت قد تهلك المرء تضيع وقته وتوقعه في في في في, في الخطأ إلى غير ذلك. لذلك ابن عمر بن العزيز يقول كلام بديع. قال من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. يعني اللي اعتبر كلامه من العمل سيقل كلامه إلا فيما يعنيه. وابن رجب يعني أيضا قال كثيرا من الناس لا يعد كلامه من عمله فيجازف فيه ولا يتحرى. وأظن أن الكلام يقوله ده مش محسوب عليه مش من أعماله أنت سيسأل عنه. فتجده أن هو يعيش يعني يتوسع في ذلك أيضا. وبعض أهل الحكمة يقولون من انشغل أو من اشتغل بما لا يعنيه بما لا يعنيه فاته ما يعنيه وضحق. ومن لم يستغني بما يكفيه فليس في الدنيا شيء يغنيه. هذه حكمة، من اشتغل بما لا يعنيه أو ما يعنيه فاته ما يعنيه. حقا لو أنت اشتغلت بأوقاتك، عادت تشتغل بأمور هي لا تعنيك، الوقت سيذهب عن الأهم الذي يعنيك. ومن لم يستغني بما يكفيه، لا يستغني بما عنده، فليس في الدنيا شيء سيغنيه أو شيء يغنيه. هتجد على طول التطلع فيما عند الناس. وهذه من الحكم البديعة التي لابد يعني، طبعا حري بطلب العلم أكثر. طلب العلم لابد أن يعرف قيمة وقته وقيمة ما يعمله فيحافظ على ذلك. الأفات اللي عندنا أوقات، ونحن نتكلم عن عدم البركة في الوقت والأعمال، ومع ذلك تجد من تضيع مننا أوقات كثيرة بغير انتباه لهذه المسألة. ثم ينتقل إلى عن المقدام ابن معدي كرب على قراءة هذه، قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن. قال أخرجه الترمذي وحسنه. هذا الحديث فيه إشكال، إشكال حديثي سندي. هو رواية الحديث من طريق يحيى بن جابر الطائي، كل الروايات التي جاءت باستثناء رواية الإمام أحمد أن يحيى بن جابر الطائي عنعن عن المقدام ابن معدي كرب، يعني أتى بالعنعنة أيضا، إلا الإمام أحمد في مسنده ذكر بالتصريح بالسماع. قال عن يحيى بن جابر العطائي قال: سمعت المقدام ابن معدي كرب الكندي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، حسب ابن آدم أكلات، وفي طبعا هنا أكلات، يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث شرابه وثلث لنفسه. وهنا اعتمد الترمذي حديث رواية الترمذي وحسنها، لكن الإشكال أن جل العلماء علوا سماع يحيى بن جابر الطائي من المقدام، يعني غال كل يعني. وهذا الإشكال هنا أن إنه إن أبو حاتم مثلا قال أن سمعه أن يحيى عن المقدام مرسل، يعني لم يسمع منه. وهذا أيضا البخاري في التاريخ، في كتابه التاريخ، التاريخ الكبير، قال أيضا مثل ذلك، والمزي قال ذلك، وابن حجر الحافظ ابن حجر أيضا قال ذلك أيضا، والذي رأوا الحديث كلهم قالوا بالعنعنة إلا أحمد الذي تصرح بالسماع. لذلك البعض قالوا أن رواية المسند محل نظر. هنا الإشكال أنه يعني هم بدلا أن يثبتوا سماع الرواية عند أحمد، قووا كلام العلماء الآخرين على أنه كلهم أثبتوا عدم سماع يحيى بن جابر عن المقدام، فقالوا رواية المسند فيها نظر، وكل روايات الحديث الأخرى ضعيفة. وحتى تصحيح الترمذي فيه إشكال، لأنه قال حسن، حتى قالوا كأنه لم ينظر إلى انقطاعه، يعني كأنه مر على الترمذي أن يقول حسن، والمعلوم أن يحيى بن جابر لم يسمع من المقدام. وأيضا الحافظ حسنه في فتح الباري وبيشرح هناك، لكن غالب جل العلماء على الانقطاع وعدم وصله. وهذا الذي يعني فيه الإشكال الحديث، يحتاج لمراجعة أكثر كيف لم يأخذ بكلام أحمد مع أنه صرح بالسماع، وكأنه وهمه ذلك وأثبتوا عدم السماع لكثرة من نقل ذلك أيضا، وتحتاج لمزيد بحث حديثيا حقيقة. لكن عموما الموطن أو المتن المفهوم من المتن وارد في أمور أخرى من الآيات وسنبينها أيضا. أولا وعاء هو الظرف، وكأنه يجعل البطن كالأوعية، الظروف الوعاء كأنه الوعاء اللي هو الظرف اللي هو بيوضع فيه الأشياء، كالظرف العادي بيوضع فيه الأموال، الوعاء ظرف يوضع فيه أيضا الطعام، فكأن هنا قال البطن كأنها وعاء. قال شرا من بطن، يعني أشد ضرر عليه من ملء بطنه. وقال الحديث كأنه في أدب من الأداب الشرعية التي ينبغي أن يكون عليها مدار الأكل او مقدار الاكل الذي ياكله المرء، وانه يكفيه اكلات او لقيمات تقمن صلبه. وهذا قلنا على الكفايه يكون زهدا، لان الاكل كما سياتي فيه الحاجه، او ممكن نقول مراتب الاكل: الحاجه والكفايه والفضيله. وكان هنا يتكلم على انه ان كان لابد من الشبع فليأكل بمقدار الثلث فقط، ثلث البطن، ان ثلث البطن قال هو ثلث للشرب وثلث للنفس، كما قال ابن رجب في هذا الحديث مع الكلام الحديث، قال هذا الحديث اصل لاصول الطب كلها. يعني اهل الطب بقى يعتبرون كان هذا الحديث يعني اصل، او ابن رجب يقول ذلك، وان كان الحديث ضعيف لكن قالوا له ايه سبحانه قوله عز وجل: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، فقال كلوا واشربوا ولا تسرفوا. وقالوا ان المقصود من الاكل حفظ البدن وقوه البدن وبقاء الحياه، فكان التقليل من الاكل له مصالح عظيمه جدا، وهذا معلوم طبيا كمان، يعني طبعا فيه خفه البدن، فيه النشاط، والنشاط طبعا سيكون في امور الدين والدنيا، فيه السلام ايضا من كثير من الامراض التي تكون. ذلك ابن القيم في كلامه في الغذاء، يعني ابن القيم له كلام بديع في ذلك، قال: الاكل على ثلاثه مراتب: الحاجه، ثم الكفايه، مرتبه الحاجه ومرتبه الكفايه، ثم مرتبه الفضيله. والحاجه الذي يحتاج اليها المرء، الذي اخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم انه يكفيه اللقيمات يقمن صلبه، هذه الحاجه. فاذا تجاوز ينزل للكفايه فياكل بما يعادل ثلث البطن ايضا. وقالوا هذا انفع للبدن وللقلب، وكما قال ابن رجب: قله الغذاء توجب رقه القلب وقوه الفهم وانكسار النفس وضعف الشهوه او الهوى، نقول يعني ضعف الهوى والغضب، الصحيح ضعف الهوى والغضب، وكثره الغذاء على النقيض فيها قسوه في القلب، قله في الفهم، فيها هياج للنفس، يعني الواحد لما بياكل الشهوات وفيها ايضا يزداد الهوى والغضب كما قالوا. وهذا كله كانه بيان لان تقليل الاكل اولى بكثير وافضل، بل ذم الكثير الطعام، او كثير بل ذم الشبع. الانسان يشبع كثيرا، يعني يكون يمتلئ وفي تحزين من ملء البطن. وبعضهم قال ان ايضا الاكل الكثير سيولد العطش الكثير، فيشرب كثيرا فيرتخي الجسد بعد الشرب، فتجد خلاص كما ياتي، يعني ايش تجد انه اكل وشرب ارتخى، ما يستطيع ان يقوم حتى ممكن لصلاه ولا لفقه لفهم ولا لعمل شيء، في تكاسل سواء في الدنيا او في الدين، حتى ممكن تجد تكاسل حتى ما يفعل شيء. وكثرة قول الأمراض أو الأسقام بتنشأ من كثرة الشبع والزيادة في الطعام، كثير يقول ذلك، سواء عاجلا أجلا باطلا ظاهرا، يعني لا يشترط طبعا متى تكون ذلك، لكن معرض لذلك نقول أيضا. وقالوا أيضا أن كثرة الشبع تحرك نوازع الشر في الإنسان، يعني قالوا كثير من المعاصي يجلبها الشبع أو الشبع أو فضول الطعام، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يكفي المرء المؤمن ياكل في وعاء واحد، او في معين واحد، اسف في معين واحد، والكافر ياكل في سبعه امعاء. طب ليش هذا؟ قالوا لان كما قال ابن رجب في شرحه ايضا، المراد بان المؤمن ياكل باداب الشرع فياكل في معين واحد، الكافر ياكل بمقتضى الشهوه ما عندوش اداب والشرع والنهم، فذلك يأكل كأنه في سبعة أمعاء أيضا، لكن يشكل علينا أمر. طبعا هذا اللي نتكلم عنه إيش؟ دوام الشبع أو دوام الأكل الكثير، وإلا لو أكل وامتلأ أحيانا لا يذم. ليش؟ عندنا حديث صحيح في ذلك، حديث أبو هريرة لما شرب قال من اللبن، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي بعثك بالحق لا اجد له مسلكا، يعني ارتوى. طبعا حديث مشهور واوله ابو هريره يعني كان نفسه كان جعان ونفسه فالنبي صلى الله عليه وسلم اتى به واتى بناس كثير فيحكي ان هو يعني كان اظن انه مش هيجي شيء يشربه والبركه طبعا. ثم قال والله الذي بعثك بالحق لاجد له مسلكا. اذا ايش؟ مفيش مسلك. طب هنا كيف الاستدلال يا ابو سفيان على انه يجوز؟ قال الذي بعثك بالحق لاجد له مسلكا. كيفيه الاستدلال من الحديث على الجواز؟ ان هو كان اكتر من قدر الحاجه. ما ده اللي انت بتقوله احنا بنقوله، ده اللي انت بتخبرنا عن شيء احنا عارفينه. احنا بنسال الان كيفيه الاستدلال على ان مش قلنا الذم في الشبع دائما او غالبا، لكن اذا اكل مره وامتلأ فلا شيء. من اين الاستدلال بهذا الحكم اللي قلنا بالحديث؟ وجه الاستدلال انا اريده، انا حكيت لك الحديث، وجه الاستدلال. قال والذي بعثك بالحق لاجد له مسلكا. ماشي يا دكتور اتفضل، مع ان الراجل ده رافع ايده هيكسرها لكن هنسيبه شويه عشان هو عايز يتساب شويه. نعم اقرار النبي. نعم اقرار النبي صلى الله عليه وسلم. انا عارف ان انت عارفها عشان كده اقرار النبي صلى الله عليه وسلم. هو قال لاجد مسلكا، لو كان لك لانكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الامتلاء. لما النبي صلى الله عليه وسلم سكت دل على الاقرار، لذلك هذا لا يشكل. عشان ممكن احنا اتينا من ايش بالحديث، اذا المساله في الذم على الديمومه على التكرار. لكن ان امتلأ بعض الاوقات هب ان في طعام بيحبه وجاءه فاكل منه، يعني كما فعل الشافعي مع امام احمد لو صح القصه، يعني في ذلك لما امتلأ اكل حتى يعني. فنقول هنا ممكن احيانا هذا لا يذم في ذلك، وهذا اصله السنه التي معنا الان. لكن هنا طبعا الكلام كنا بنتكلم في الكميات، اما لو تكلمنا عن النوعيات هنقلب المساله تغذيه يعني. لكنها ان النوعيات ايضا لابد يراعي المرء، ليست المساله في الكميه فقط، ايضا يراعي نوعيه الطعام التي تساعده والتي يعني تقوي تجعله مثلا. والحق ان ما كنا ننتبه لهذه المسائل اعتقد زمان، يعني ما كنا يعني اظن ما كنا ننتبه اليها على الاقل جنة يعني في مساله النوعيات والانتقاء. الان اصبح المساله تجد التوعية أكثر، صح لا دكتور؟ توعية أكثر الآن، إن تجد إن الناس بتلتقي أنواع، يقول لك ده يفيد الذاكرة، ده يؤدي إلى الكذا، ده يؤدي إلى البروتينات تقوي كذا، فنوعية الغذاء طبعًا ما بياخدوها ممكن لأمور الدنيا، لكن أهل الدين والعلم أيضًا يعني يحتاج إنه ينقب عن بعض الأطعمة. أنا كنت أعرف زمان من كلام ابن القيم إن كثرة الباذنجان بتولد الغباء، فكنت أتجنب الباذنجان دائماً، يعني مع إنه هو أكل كثير. أنا قرأته من ساعة ما تعلمتها، كنت إيش يعني إيه كل ما يجيبوا باذنجان أقول لهم يعني خفوا الباذنجان، هي مش ناقصة غباء أصلاً يعني موجود يعني. فهذا من كلام ابن القيم يعني. لكن هو الحق إن نوعية الغذاء مهمة جداً، نوعية الطعام مهمة جداً وتؤثر. بل كمان في الطب تقدم، في سلوكيات في طريقه الطعام ومتى تاكل، يعني ما الذي تاكله قبل هذا. يعني مثلا ممكن يقول لك تاكل الخضار ثم البروتين ثم الكربوهيدرات مثلا، يعني المسائل لها علاقه بالتغذيه والامتصاص. طبعا هي البحوث العلميه تطورت جدا وكل ما هذا يفيدنا، يعني لا اشكال فيه انك تنتبه وتاتي بما تحرص. احنا ما صليناش لسه العشاء، بيصلوا جماعه ايش؟ لا بيصلي جماعه معاه. ايوه صلى معه جماعه، هو خلاص بعد الان لما انا تكلمت احنا ما صليناش العشاء. ف اعتقد ان يعني شيء موجود اصلا في السيره النبويه وفي السنه، يعني زي مثلا احاديث سنه مكي بقى ومش عارف ايه، ان بعض الاكلات يعني كلام عن العسل التوازن الغذائي طبعا. هو في خلاص عندنا من السنه بعض الاشياء التي فيها افاده، احنا نتكلم عن النوعيات ايضا التي قد تفيد المرض ذلك، يعني اللي هي وحتى يعني مثلا السنه عندنا كان ياكل النبي صلى الله عليه وسلم الحلو اولا بعدين قال ثم ياكل الطعام. طبعا احنا كان عندنا العوام او الناس بتاكل بتحلي بعد ذلك، يثبت طبيا ان ده افضل انك تاكل اولا الحلو تقدمه، وطبعا باشياء او فواكه او شيء اكثر طبعا من كمان السكريات اللي هي يعني. فهذه تجد ان حتى السيره النبويه او طريقه النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام او فيما ورد ستجد له ايضا يعني استفاده لنا. فهذه النوعيه عموما نقول هنا لكن الحق انك لما تنظر هذا الحديث انت ممكن يمر عليك شيء، لكن انت لما تنظر اليه تجد كمال الشريعه حتى في الطعام وفي نوعيه الطعام وكميه الطعام وطريقه الطعام، وهذه تجد الشريعه جاءت تبين لك ذلك. وهذا ان دل على ان ما في شارده ولا وارده في حياه المرء في دنياه ولا حتى ما يكون يصلح بها دينه الا ما جاء الشرع به، تجعلك مطمئن انت تسير في شرع انزله الخالق سبحانه وتعالى. ما في شيء تحتاج انك تطبق، اجتهد في بعض الامور التي فتح باب الاجتهاد فيها، لكن الاصل انك عندك من منهج لتعبين انفسهم. بعدين بقى يسنوا في قوانين ولوائح واشياء ويقعدوا يعدلوا كل 10 و15 سنه و20 سنه، هم لو رجعوا للكتاب والسنه للامر استبطوا بس منها، يقننوها كما يصح الكلام، يعني انه يخرجون منها وينفذون سيزون المساله كلها راحه، ما يحتاج لما يفعل من البشر الان في ذلك. وايضا في طبعا المرء لو اعتنى بذلك لا شك انه يحافظ على النفس، ودي من مقاصد الشريعه ان المرء يحافظ على صحته على بدنه على نفسه من الامراض والاسقام، على طبعا باتخاذ الاسباب، لان المساله كلها قدريه، لكن لك لا شك بانك تاخذ الاسباب التي تعينك على ذلك. ايضا ثم ذكر حديثا عظيما عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وهذا الحديث اخرجه الترمذي وابن ماجه وسنده قال قوي. وذكر الامام احمد ايضا في مسنده ايضا، لكنه زاد في الروايه زاد في هذه الروايه وقال ولو ان لابن ادم واديين من مال لابتغى اليهما ثالثا ولا يملا جوف ابن ادم الا التراب، يعني زيادة عن الحديث الذي معنا هنا. وهذا الحديث طبعا الفاظ كل بني آدم كل صيغة في العموم، وهذا يدل كل بني آدم صيغة العموم خطاء، وهنا صيغة مبالغة يعني من خطئ خطأ وأخطأ، وكل هذا يعني بمعنى واحد لمن أذنب بغير عمد. إذا كل بني آدم خطاء فجاء الخطأ الذنب بغير عمد أيضا. وهنا قال وخير الخطائين التوابون، وخير الخطائين التوابون دمع تواب، وهي صيغة أيضا مبالغة أي الرجعون إلى الله عز وجل، رجعون بالتوبة بالإخلاء عن المعصية بالندم ورجوع بالطاعة، والتوبة والاعتراف بالندم والإقلاع والعزم على لا يعود، الاعتراف بالندم الاعتراف بأسف بالذنب والندم على فعله والإقلاع على أن لا يعود. وهذا الحديث عظيم من ناحية أن العلماء قالوا إذا كل بني آدم لابد أنه سيقع فيما يقع فيه من الخطأ أو من شأنه الوقوع في الخطأ والوقوع في الذنب، وهذا ممن جبل عليه بأنه فيه ضعف في النفس، فقد تضعف وتفعل الخطأ والمعصية أيضا. وقالوا أن هذا أمر لا يسلم منه أحد، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كل بني آدم خطاء أيضا، لكن ليفرق في المرء منهم المقل ومنهم المكثر، منهم الذي يكثر من الخطأ ومنهم الذي يقل. ومن فضل الله عز وجل ورحمته أنه فتح باب التوبة، وهذا الباب ليجبر ما وقع فيه المرء من نقص وخلل فيتوب إلى الله، فالله عز وجل يعفو عنه ويتقبل منه. والأدلة جاءت كثيرة جدا في الكتاب وفي السنة على لمسألة التوبة والحث على التوبة وبيان فضل التوبة ووجوب التوبة على كل مسلم وأثر التوبة، بل أن الله وصف أفضل الخلق له وهم الأنبياء أيضا بذلك بالتوبة ومحبة الله عز وجل للتائبين. قال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا أيها الذين أمنوا توبوا، انظر يا الذين أمنوا الخطاب للذين أمنوا، توبوا إلى الله توبة نصوحة. وقال تعالى إن الله يحب التوابين، وقال تعالى وإني لغفار لمن تاب. وإذا هذه دلالة على من الآيات على فضل التوبة، وأن الله يحب التوبة ويحب الذين يتوبون إليه. وأيضا ما جاء في السنة كان في مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس توبوا إلى الله، انظر فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة، أو فتوبوا إلى الله 100 مرة، ومن هو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنب وما تأخر. فإذا التوبة كانت للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يتوب في اليوم 100 مرة. وكما قال القرطبي في شرحه أو في تفسيره، اتفقت الأمة على وجوب التوبة، أو أن التوبة فرض على المؤمنين، هذا اتفاق. وقالوا بلا خلاف بين الأمة في وجوب التوبة وأنها فرض متعين. لذلك الواجب على كل مؤمن إن تلبس بمعصية أو بذنب، وحتما سيقع، ما أحد معصوم من ذلك أيضا، إلا أن يبادر إلى التوبة إلى الله والرجوع إلى الله عز وجل. وهذا سواء فيما يفعل ظاهرا أو باطنا، لأن هناك أمور تفعل ظاهرة وأمور في الباطن في القلوب لا يطلع عليه إلا الله عز وجل. ولكن يتوب ظاهرا وباطنا، يتوب بقلبه وبجوارحه، يتوب بقلبه ندما عن ما فعل، واعتقادا على الإقلاع وعدم الرجوع إلى ذلك، ويتوب ظاهرا بأنه لا يقدم على هذه الأفعال التي فيها المعاصي، فلا يمشي في محرم ولا يسير في ذلك، ولا ينظر إلى محرم ولا يسمع محرم ولا غير ذلك، ولا يتكلم فيما يحرم الله عز وجل إلى غير ذلك. هذا ظاهرا وقبلها باطنا. وعلى المرء أن يجدد التوبة كل لحظة، ما أقول كل ساعة، أقول كل لحظة، لأن المرء لا يعلم متى سيأتي الأجل، ولا يعلم في أي لحظة سيموت. وإن لم يقطع السيئة بالتوبة ستجر السيئة السيئة، لأن السيئة تجر السيئات، اتبع الحسنة الحسنة تمحوها، فالحسنة تتبع الحسنة تمحو، أسف، اتبع السيئة الحسنة تمحوها، والحسنة تتبع الحسنة والسيئة تتبع السيئة. إن لم يفعل هو الحسنة بعد السيئة وتاب، ستجد السيئة تجر السيئة، والذي يجر والله يهدي للحسنة تجد الحسنة تجر الحسنة. فلذلك إذا فعل السيئة لابد يسارع في التوبة حتى يتبع السيئة الحسنة فتمحوها، وإلا لو يفعل ذلك ستتبع السيئة السيئة. كما قال بعض أهل العلم، السيئات تجر أخواتها، فتأخير التوبة سيجعلك تسير أكثر في السيئة، ويؤسك الشيطان يقول فعلت ما فعلت وأنت كذا فيستمر. وأما إذا سارع بالتوبة وأقلع ستجد الشيطان لا يجد له مسلكا بذلك. وطبعا يزيد على ما قلناه، التوبة في حق الآدمي أو المعصية التي يتعلق بها الآدمي مع ربه، التي يكون في ليس حقوق العباد، كما بينا الآن، أنه الإقلاع والندم والعزم ألا يعود، يزاد عليها شرط رابع التي تكون بين الآدميين بعضهم وبعض، أنه لابد رد الحقوق، أن يتبرأ من حق الصاحب، سواء كان خطأ في القول في الفعل، يعني أكل حقا، تكلم في حقه غيبة نميمة إلى غير ذلك، لابد أن يتبرأ أو يبرئ من حق صاحبها عليه، ولو كان مالا لابد يرده إلى غير ذلك من الأمور، أو يستحل منه ذلك. ثم ننتقل لحديث أنس رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصمت حكم وقليل فاعله. أخرجه البيهقي في الشعب بسند ضعيف، وصححه أنه وصحح أنه موقوف عن من قول لقمان الحكيم. إذن هو الحديث فيه ضعف، وقد بين ذلك، الصمت حكم وقليل فاعله، وبعضهم جعلوه من كلام لقمان الحكيم، وهذا هو الراجح والله أعلم في ذلك، أنه من حكم لقمان. قال الصمت من صمت يصمت، يعني هو السكوت، هو الإمساك، الإمساك عن قول الباطل دون الحق. المقصود هنا كأنه الصمت أنه يمسك عن قول الباطل دون الحق، يعني لا تمسك عن قول الحق، الأصل أمر معروف أنها منكر، لكن هنا كأنه قال. وبهذا كما قالوا في فرق بين عند أهل العلم بعضهم أهل اللغة، في فرق بين الصمت وبين السكوت. الصمت غير السكوت، الظاهر أن السكوت هو الإمساك أعم من الصمت، السكوت الإمساك عن الكلام حقا أو باطلا، والصمت الإمساك عن الكلام باطلا. قال حكم، وده جمع حكمة، والأصل الحكمة مشتقة من الحكمة اللي هي لجام الدابة، اللي عبارة عن لجام الدابة يمسكها الراكب أو صاحبها يذللها كده يعني يجعلها يتحكم فيها تمنعها من الجموح أو الجماح. والحكمة كما قالوا أهل اللغة بتحفظ المرء من أخلاق الرذيلة وتمنعه قال ما هنا قال من التكلم فيما لا يعني. ثم قال وقليل فاعله يعني قل من الناس. بعد ما قال هذا قال وقليل فاعله يعني قل من الناس اللي بيحرص على الصمت ويتخلق به. ثم ذكر أنه من قول لقمان الحكيم ومختلف في نسب لقمان. بعضهم قال هو لقمان ابن عنقاء ابن سدون وبعضهم وقالوا كان في زمن بني إسرائيل وقيل تولى القضاء وبعضهم قالوا أنه كان عبدا حبشيا وكان نجارا وبعضهم قالوا أنه كان يرعى الغنم. وابن كثير نقل ابن كثير وغيره روايات عن الصحابة وبعض الصحابة كانوا ينقلون عن شخصية لقمان هذا. وقع الخلاف في السلف في نبوة لقمان هل هو نبي أم لا وصحيح أنه ليس بنبي أو الجمهور يعني أنه ليس بنبي وعبد صالح أتى الله عز وجل الحكمة. والحكمة هنا يعني أن الصواب في القول والعمل والفهم السليم خاصة لما جاءت وصايا في القرآن في السورة لابنه وغير ذلك. وأثنى الله عز وجل ذكره في القرآن وأثنى عليه الله عز وجل لما وعظ به لما جاء في وعظ ابنه بالكلمات والآيات التي ذكرها. وكلام لقمان هنا بيان فيه بأن الصمت فضل الصمت وهذا يعني ليتنا تعلمنا ذلك أن المرء يصمت في عن قول الباطل. وإلى نجد الناس الآن أحد مسألة الصمت والسكوت دي عزيزة ما فيش يعني نجدها الأصل الكلام والكلام الكثير الكل الآن حتى من ينتسب لأهل الدعوة وغيرهم تجد الكلام طول الليل والنهار على المواقع التسجيلات والردود والكلام ولو سكت والله يكون أفضل بل هو الأفضل ولا يتكلم إلا فيما يحتاج إليه الكلام حقا. أصبح شهوة في الكلام وشهوة في الردود وشهوة في التسجيلات وشهوة في وغير ذلك كلها. وهذه لا تفيد الأمة في شيء بل تشتت كثير من الشباب الآن في تشتت رهيب بسبب ما يجدونه من تناحر واختلاف وردود والرد على الرد والرد على الرد الأول والرد على الرد الثاني ونجلس في ردود أصبحت بالشهور سنوات الآن وفرق ترد على فرق. وللأسف هذا من إشغال الدعاء وأهل العلم بالقضية الأكبر للأمة بقضايا أخرى بعضها ظاهرة حق نعم لكنها لا ليست هي القضية الأصلي أو الأساسية. في قضايا هي أساسا للأمة الآن لابد يعني يتصدى لها ويبين المكيدة الكفار بالمسلمين والقضايا الهامة التي هي تحتاج إلى تجميع الناس وتحتاج إلى تفهيم الناس وعوامهم وخواصهم. لكن الآن أصبح بيؤخذ كل واحد يدين بقضية معينة هو يرى حق ويعتقد تكون حق في القضية لكن ليست هي القضية الأمة الكبيرة التي يتعارك عليها الناس ويتنازع ويتصنف ويختلف وتقطع الأمة بسببها ليس هذا. وهذا حقيقة من قلة الحكمة والعلم في معرفة والانسحاب إلى ما يريده العدو منا هو التفتيت هذا والتفريقة وانشغال الناس بهذه القضايا وهي ظاهرة كأنها شرعية وهي شرعية لكن يشغلك عن القضايا الأساسية التي يكاد بها لأمة الإسلام. إذا جاءت في الأحاديث الأخرى من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أيضا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أي المسلمون لما سئل أي المسلمون خير قال من سلم المسلمون من لسانه ويده أيضا. لذلك اللسان قوام البدن إذا سلم اللسان سلمت الجوارح أو استقامت وإذا اضطرب اللسان لم تقم له الجوارح. وحق أن الصمت فضائله عظيمة جدا بل هو بعض أهل العلم يقول دليل على كمال الإيمان أنك لا تتكلم إلا عند الاحتياج إلى الكلام ودلالة على حسن الإسلام بل دلالة على رجاحة العقل. وأنا حقيقة أحب جدا من قال بذلك رجاحة العقل هذه تبين لك أن الذي يصمت كثيرا ولا يتكلم الا عند الحاجه ويبين ويكتفي ببيان معين وينتهي الامر. ليه؟ دي رجاحه في العقل وحسن في الخلق. وانظروا الى كثره كلام حتى الذين، انا اتكلم مش على العوام، اتكلم على المجتمع او المجتمع الدعوه واهل العلم، تجد انظر الى كثره الكلام توقع المرء في كلامه في الخطا والكلام بسوء على الاخرين، ويظهر ليس حسن خلق بل يظهر سوء خلق، وليس ويظهر ما في القلوب، والقلوب يعني تعتمل لذلك. لكن الصمت دليل على حقيقه، على كمال الايمان، رجحان العقل، حسن الخلق، طهاره النفس، ايضا السلامه من فضول القول. انا ان بعض الناس اجد كل يوم كل ما واحد يتكلم كلمه فيه ناس منبرين قاعدين جالسين يردون، ما بيفعل غير يعني، لدرجه ان في واحد في مره يعني دوست خطا عشان اسمع، فقال انا يعني كنت دخلت للنوم فما استطعت النوم، فقلت اقوم اسجل لكم يعني تسجيل. سجل ساعه وربع بيتكلم عن واحد، عن اخ شيخ تكلم فبينقض فيه، ده ما نامش يعني، هو ما كان يريد النوم فلم ياتيني النوم، هو بيصرح لم حاولت انام لم ياتيني النوم، فقلت اقوم يعني اسجل وارد على فلان وفلان وفلان. وهكذا اجد له كل يوم تسجيل يرد على من مشارق الارض ومغاربها، لكل احد بيتكلم كلمه لا اجد تسجيل، وهو طويل وليس بقليل، وعلى شاكله كثير. قد يكون في بعضه مصيب، لكن هذا الكلام انك كل يوم كل يوم تخرج لترد، ما تركت احد وما تركتم احد اللي تكلمتم فيه. ما كان السلف يفعل ذلك، لان لا ممكن، حتى اهل العلم كانوا لهم زلات. يعني هل مثلا خرج الامام احمد فتكلم في الشافعي فيما قال في مثلا بنت الرجل من الزنا في تزوجها، او كما قال ابو حنيفه في مش عارف كذا، وقال احمد في كذا، او مالك في كذا، هل ردوا كانوا يردون؟ طبعا في فرق بين الازمنه، لكن اقول هل يردون كانوا يخرجون فيردون على كل كلمه او فتوى او اجتهاد اجتهد في احد العلماء؟ ما كانوا يفعلون ذلك. ذلك العلماء له شروط اربعه، العلماء تكلموا في الكلام انه له شروطا اربعه. قالوا ان يكون الكلام لداع يدعو اليه. والله يعني تحلينا بهذه الشروط الاربعه لاستقام كثير من الامر. ان يكون الكلام لداع يدعو اليه، اما جلب منفعه او دفع مضره، دي اول شيء. والامر الثاني ان يكون الكلام بقدر الحاجه، لان الكلام ليس له نهايه، لابد تتكلم بقدر الحاجه. الثالث ان يكون الكلام في موضعه، يعني بحيث ان هو يصيب الغرض الذي يريده في الموضع هذا. والرابع ان يتخير الالفاظ المناسبه للمقام. هذه الاربع امور لو كل واحد تكلم قبل ان يتكلم وضعها وراجع نفسه سيسكت كثيرا ويصمت كثيرا، لو قلنا الصمت ولا يتكلم عند الحاجه لذلك. باب الرهب من مساوئ الأخلاق. والرهب بالتحريك هنا، يعني رهب يرهب رهبا، جاءت من التعب، تعبا من باب تعبا يعني خاف، وهي إذا الراهب من الخوف، واحدة تدل على الخوف لها معنى في اللغة، ومعنى آخر الرقة والخفة، وإن كان المقصود هنا سيكون غالبا الاثنين. الراهب من مساوئ الأخلاق يعني إما تكون الرقة والخفة أو أيضا الخوف. والأخلاق طبعا هنا أو مساوئ الأخلاق اللي هي الأخلاق الذميمة، لأن في محاسن الأخلاق لها باب، وأتكلم هنا سيأتي في هذا الباب يطول بنا، يعني سيأخذ وقت معنا عدة محاضرات، لأنه ذكر كثير من الأقوال والأفعال التي هي من مساوئ الأخلاق. وسيأتي الكلام عن الحسد والظلم والرياء وخلاف الوعد والخيانة والغضب، لغاية ذلك من مهمنا بعضها أمراض قلبية أيضا. وهذا كله لأن الشريعة جاءت بالحث على مكارم الأخلاق والنهي عن مساوئها. فذكر المؤلف رحمة الله عليه في هذا الباب عدة أحاديث في مساوئ الأخلاق، وكأنه يقول لطالب العلم عليك من التحلي بهذه، بالتحلي بمكارم الأخلاق والبعد كل البعد عن مساوئ الأخلاق. وهذا حري بأهل العلم ذلك، طالب العلم أن يبتعد عن الأخلاق الذميمة. ولا شك بأن هذا أقرب للسعادة له في الدنيا وفي الدار الآخرة. وكذلك انتفاع الناس بعلوم أهل العلم يكون أيضا بانتفاع بأخلاقهم. كلما زاد المرء في حسن الخلق زاد انتفاع الناس أكثر بعلمه. وإلا بعض الناس عنده علم لكن سوء الخلق والطباع نفرت الناس من التعلم منه ولم يأخذوا علمه. بل بعض العلماء الكبار في ردودهم على العلماء في تصنيفهم والذي اشتدوا وقد أساءوا حرموا من كثير من القبول بسبب طريقتهم في الرد على العلماء. ما أريد أسمي لكن مثلا ابن حزم رحمة الله عليه له طريقة كانت شديدة جدا في الرد والسب أحيانا، جعلوا أن كثير من أهل العلم نفروا من طريقته وأسلوبه ورد عليه مثلا. وأسأل الله أن يغفر للجميع. لكن نقول عبد الرحمن بن مهدي قال ليتقي الرجل دناءة الأخلاق كما يتقي الحرام. ليتقي الرجل دناءة الأخلاق كما يتقي الحرام. وهذه مسألة كم نحتاج إليها في هذه الأزمنة، لأن احنا بنرى وبنسمع سوء الأخلاق في كثير أو في بعض من أرادوا أن يظنون بأن هناك فارق بينك تشتد على المخالف وتبين وتقول وبين أنك تسيء الخلق معه وتسيء الأدب. البعض خلط ظن بأن لما يكون في مخالف أو صاحب بدعة أو حتى أساء في يعني في أو أخطأ في الاجتهاد فأنت تريد تبين التليجرام. أنا بقف لما يقفل التليجرام يقفل. فيظن بأن الاشتداد في الرد معناه أنه يسيء إلى المخالف فيصف بقى بالجهل وعدم العلم وعدم الفهم وأنه كذا وأنه كذا وأنه كذا، ولا أعلم أن هذا ليس له علاقة بالرد وبيان الحق، بل هذا إساءة إلى المخالف عليه وليست له. فبدأ المؤلف بقول بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث أنس نحوه. والحديث الذي عند أبي داود فيه إشكال حقيقة، فيه ضعف في السند، لأن راوي الحديث إبراهيم بن أبي أسيد المدني البراد السند عن أبي قال إن قال عن جده، وجده مجهول لم يذكر، مجهول الحال، فضعف بسبب جده. لا في شيء خرج سبحان الله كيف هذا. في صوت الآن عندكم؟ في صوت. طيب ويبدو أنه التليجرام في شيء يعني. طيب ما زلنا قالوا جد إبراهيم هذا مجهول لأنه لم يسميه، قال جده، وأيضا كذلك قالوا مجهول الحال كذلك أيضا. وأما حديث أنس عند ابن ماجة قالوا ابن ماجة من حديث أنس ونحوه أيضا السنة أضعف من حديث أبو داود، لأن فيه عيسى الحناط الغفاري أبو موسى، وهذا متروك الحديث كما قال الدارقطني وأبو حاتم قال ليس بالقوي، وابن عدي قال لا يتابع حديثه متنا ولا سندا. طب ندخل في الألفاظ، لأنه لا شك بأن الحسد جاء مزموما وإن كان الحديث الذي أتى به فيه كما بينا الآن، لكن قال إياكم والحسد، وهذا تحذير فيه تقدير. إياكم ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به لفعل محذوف وجوبا، كأنه التقدير إياكم أحذر، إياكم أحذر أو أحذركم من الحسد أو أحذركم والحسد أو احذروا الحسد. لو قلنا بذلك كأنه الحسد مفعول به لفعل محذوف وجوبه تقديرا، تقديره احذروا الحسد. احذروا الحسد ما معنى الحسد؟ ما معنى الحسد يا فضل؟ اللي هو عندما يرى المسلم اخاه او اي شيء او اي شخص فيريد زوال هذه النعمه منه، فإذا رأى ما يعجبه فيريد زوال هذه النعمة من الشخص اللي أدراه. الحسد ايش؟ الحسد المذموم. وفي حسد مش مذموم؟ الغبن. طب مش حسد؟ إعجاب اللي هو حسد العينة. إذا ليس بحسد. الغبطة غير الحسد. يعني يعجب بشيء لكن ما ضركش مثلا. طيب يعني هذه ده العين دي مسألة أخرى. أنت يعين إحنا بنتكلم ده شوف أنت بعتين قدتنا لفة كده ورجعتنا جزاك الله خير أنت بتغيب وتيجي تاخدنا لفة. قلت ده الحسد المذموم أنا قلت لكم في حسد مش مذموم قلت له الغبطة طب الغبطة غير الحسد. يبقى ده الحسد. هو تمني زوال النعمة من المحسود سواء حصلت له أو لم تحصل وسواء كانت دنيوية أو أخروية لذلك الحسد في الدنيا وفي الآخر يبقى هي تمني زوال النعمة عن المحسود هذا الحسد. ما هو لو كان هناك حسد لكن لذلك لو تمنى الغبطة بقى أما لو تمنى مثلها هو تمنى مثلها دي الغبطة لكن هو الصحيح ان الحسد مذموم حتى قال له لا حسد الا في اثنتين رجل اتاه كذا كذا يعني كانه لو كان هناك حسدا ومقصود هنا الحسد بمعنى الغبطه ليس الحسد اللي هو لان الحسد تعريفه معروف وتولي زمال النعمه تمني زوال النعمه فلا يمكن ان يكون في لان الغبطه انك تمني مثلها وليس تزول ليست في معنى الحسد هو بس في اللغه هنا نعم في الحديث مجازا يعني يعني كما نقول الشؤم لا يكون الا في ثلاثة المرأة والفرس وان كان هناك شؤما سيكون ذا كذا لكن هو المعنى الحسد اللي هو الاصطلاحي تمني زوال النعمة لا يمكن انت تقول هنا لقصد به الغبطة بقى يعني تنزل من الحسد في الحديث مسألة الغبطة اللي ده قالوا الغبطة انك تتمنى مثلها ولا تتمنى زوالها وهذا الذي يقصد لكن لو قلنا الحسد هو تمني زوال النعمة يعني يراد بالحسد هنا الغبطة ليس المعنى الاصطلاحي عليها فيها المذموم أيضا مش هنتكلم في اللفظ يعني أصلا أنت عندك نص ومن شر حاسد إن إذا حسد وعندك نصوص كثيرة في ذم الحسد وهنا جاء استثناء في مسألة الحسد كمان إنه كمان بيّن إنه إن يكون عنده مثلها وأنت الحسد الأصل هو زوال النعمة فليس الحسد بالمقصود به الاصطلاح يعني نعم وذلك الحسد هو تمني زوال النعمة هذا المشهور عن العلماء مش عارف أنا الصوت نعم أنا ما أدري أول لما بيغلق يعني بيكتم الصوت أنا بأفتح لكم مرة أخرى لكن هو هناك معنى زائد عن ابن تيمية غير هذا المعنى دي الحالة المشهورة عند العلماء تمني الزوال لا ابن تيمية زاد حالة مشكلة حقيقة قال أن الحسد أيضا هو البغض والكراهة لما يراه من حسن حال المحسود يعني مش مجرد أن تولي زوال النعمة لا ده أضاف إليها ألحق بها البغض والكراهة لما يراه من حسن حال المحسود يعني حتى لو أنت لم تتمنى الزوال لكن في قلبك لذلك حقيقة لو ابتلي المرء أرسل الله يعافينا جميعا بالداء الحسد يعني قال لما ينجو منه إلا لو اشتغل على نفسه شغل شديد إنه علم وربنا بصره به فجاهد نفسه لأن إذا البعض قال إن البغض والكراهة لما يراه من حسن المحمود وذكره ابن تيمية في الفوائد أيضا لذلك ابن رجب قال ذلك أيضا الحسد مركوز في طبائع البشر وإن المرء يكره أن يكون هناك أحد فوقه من الفضائل وأيضا ما أخرج إبليس أو فيما وقع فيه لا حسد إنه حسد آدم عليه السلام إن الله عز وجل خلق باشر خلقه بيده وهو خلق من النار فحسده وهذا الذي أخرجه مما فيه قال إن الحسد يأكل الحسنات لغة أصحاب اللغة بلاغة طيب حد يقول لنا هنا الحسد هو الحسد بيأكل الحسنات الحسد بيأكل يبقى ده إيش لا نرجع بقى سنة ابتدائي او اعدادي في البلاغة ايوه استعارة ايش مكنية ايوه مش تشبيه استعارة مكنية ليش بقى فين التشبيه وجه الشبه شبه ايش بايش عشان تبقى استعارة مكنية احسنت شبه الحسد بالحيوان ثم حذف المشبه به اللي هو الحيوان، ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الأكل. نعم، استعارة مكنية. قال الحديث طبعا لا شك دلالة على تحريم الحسد وقبحه. طب هو في معاني كبيرة جدا في الحسد هذه، يعني حتى عقائدية. أولا اعتراض على القضاء والقدر، اعتراض على مشيئة الله عز وجل، لأنك بينطوي نفسك على كراهة الخير لأخيك المسلم، فكأنك تعترض أن الله أعطى هذا الخير وأعطى هذه النعمة، وهذا اعتراض على الله عز وجل. محبة زوال النعمة عنه، ودي أيضا مسألة أخرى، لأن فيها دناءة في النفس، وأتمني زوال الخير عن إخوانك المسلمين، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لنفسه ما يحب لأخيه، ففي نقص في الإيمان. انظر كمان قطح في الإيمان، بالجانب القطح الأشد منه في القضاء والقدر، تجد في عنده يؤدي إلى قطح في الإيمان أيضا. وفي تشبه، تشبه بالكفار، لأن الله عز وجل قد وسم الكفار بذلك. قال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. إذن هذا من أخلاق الكفار. وقال تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فإذن أيضا الحاسد فيه شبيه والعياذ بالله من أهل الكفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحاسدوا. وده كان حقيقة كان يعني ما أدري ليش الحافظ أتى بهذا الحديث ولم يأتي بحديث مسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا، لكن لعله أتى ليبين غلظ الحكم، فإن الحسنات تأكل الحسد يأكل الحسنات. وإن كان طبعا حال الصياغة الحديثية كان الحديث الأول عند مسلم أولى في من يأتي به. لكن من أهم أسباب الحسد، وهذا طبعا الباب في الأعمال القلبية، لكن احنا بنمر هنا أن الباب القادم كله مساوئ الأخلاق، سيتعرض إلى أمراض القلوب فيها. فهنا فيها العداوة، من أسباب الحسد العداوة والبغضاء. لما تجد عداوة وبغضاء تجد حسد، وأيضا خبث النفس والشح بالخير على عباد الله عز وجل، حب الترفع على الآخرين، كل هذه مساوئ من أسباب الحسد، خاصة عندما يظهر من المحسود فضل يعجز عنه الحسد. يعني تجد عند هذا مال ربنا عطاه فبينفقه في الخير، علم ظهر به، قرآن يعني يقرأه بتمكن وتمعن وتفهم، أيضا وغير ذلك من الأمور، أخلاق حسنة وحسن تعامل لين ورفق وغير ذلك، كل هذه قد يعجز الحاسد عنها فيصيبه ما يصيبه، فيكره أن يتقدم عليه غيره في ذلك فيقع في الحسد. معاوية رضي الله عنه يقول كل الناس أقدر على إرضائه. يعني فكرة معاوية رضي الله عنه كان له شخصية أنه من الحلم الذي يضرب به المثل في العرب، لذلك قاد الأمة وكان أميرا بعد تنازل الحسن رضي الله عنه وكانت الخلافة له، استطاع أن يجمع شمل الأمة لأنه كان عنده الحلم، كان مجتهد بصفة الحلم، كان يستطيع أن يستوعب الناس واللي عنده شيء يأتي به ويرضيه وغير ذلك. حتى قال كان يقول كل الناس أقدر على رضاه إلا حاسد نعمة فإنه لا يرضيه إلا زوالها. يعني أنا كل الناس ممكن أصل إن أنا أرضيه، أعرف إن أنا إلا حاسد النعمة، قال لا يرضيه إلا زواله. والذي قال من أحلم العرب معاوية رضي الله عنه أيضا. وأيضا ابن تيمية يقول لكل نعمة حاسد، لكل نعمة حاسد على قدرها، دقت أو جلت أو جلت أو جلت، نعم فتح، وليس للمحمود محسودي أسلم من إخفاء نعمتي عن الحاسد. وهذا الذي لابد أن ينتبه إليه كل أحد، الله أعطاه نعمة، مش الآن إحنا على النت كل واحد عمل له صفحة وموقع وشغال كل ساعتين جات له وراء سيارة جديدة، جات له ابن جديد، جات له نعمة جديدة، اشترى مش عارف في البيت نجفة، اشترى عمل إيه، الناس شغالة إيش، فاتحين البيوت والعلاقات الشخصية وكل شيء أمام الناس هكذا، ولا يعلم بأنه بتحترق ناس، بتموت ناس، بتقتل ناس بالعين وبالحسد وبذلك. وابن تيمية يقول لك ليس للمحسود أسلم من إخفاء نعمتي عن الحسد، وهذا الذي قاله يعقوب عليه السلام لمن؟ ليوسف، قال لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيد، ده إخواته يعني طبعا كان معلومه القصه، لكن قال وان لا تقصص رؤياك على اخواتك. اذا هذه مساله مهمه، البعض الناس بيقع في هذه المساله، بيجي له رؤيه فيتكلم بها امام الناس ولا يعلم انه لابد ان ينتبه لكانت الرؤيه خير، وطبعا لان فيها خير ممكن يحسد عليه فينتبه، والبعض لا ينتبه. لكن مساله الانتباه من اعطاه الله عز وجل نعائم، انه كما قال ابن تيميه بانه ليس للمحسود اسلم من اخفاء نعمته عن الحاسد. والغزالي له كلام يعني جيد في هذه المساله ايضا، لانه تكلم عن الحسد، قال هذا من الامراض العظيمه للقلوب والتي لا يتداوى منها، انتبه، الا بالعلم والعمل. قلت ده لو ربنا رزقه انه علم بهذا الداء ثم رزقه العلم والعمل ممكن يتخلص منه، لن يمكن ان يتخلص منه الا بالعلم والعمل. والعلم كيف بقى طب يكون؟ قالوا العلم، كلام ابن الغزالي مهم يعني في كلام نافع ايضا، قالوا العلم النافع لمرض الحسد ان تعرف تحقيقا ان الحسد ضرر عليك في الدنيا والدين. انتبه الاول، تعلم ان الحسد ضرر عليك انت الحاسد في الدنيا وفي الدين، وانه لا ضرر على المحسود في الدنيا والدين. ده اول شيء، انك تفهم ان الحسد ضرر عليك دنيا ودين ولا ضرر على المحسود في الدنيا ولا الدين، بل قالوا بل المحسود قد ينتفع بهما. لو تدبرت هذا الكلام قد تفارق الحسد، لكن كيف ضرر عليك في الدين؟ اولا بسخطك، لانك تسقط على الله، تسقط على قضاء الله، وفي نقص في الايمان كما بينا، فده ضرر عليك في الدين لانك كرهت نعمه ربنا قسمها بين عباده وانت كرهت ذلك، وكرهت عدل الله عز وجل الذي اقامه في ملكه، اعطى هذا ولم يعطي هذا، واعطاك بقدر ما يعني اراده الله عز وجل لك. بل قالوا بانك ايضا نقص في الدين، انك تركت، انك غششت رجلا من المؤمنين وتركت نصيحته، بدل ما تنصحه انت اردت انك تزال منه النعمه، بل فارقت اولياء الله عز وجل في حبك للخير لهم، كما قلت لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، وكل هذا نقص في الدين. بل شاركت ابليس والكفار في محبتهم للمؤمنين ان تنزل عليهم البلايا وتزول النعائم، وهذا فعل ابليس وفعل الكفار. انظر النقص في الدين كيف ياتيك من، او كيف ياتي من يكون بذلك ايضا. طب ضرروا عليك في الدنيا، انك في الدنيا بتتألم. انظر الحاسد محترق، الحاسد بيحترق ليل نهار، بيتعذب كل ما يرى غيره عليه نعمة، هو بيحترق وبيتعذب أيضا، وتجده في كمد وفي غم، ترى على وجهه، ترى على كلامه عندما يرى نعائم على الآخرين أيضا، فيكون يتعذب في الدنيا بكل نعمة يراها على الناس ويتألم بذلك. طب هذا كله ضرر عليه في الدنيا وفي الدين ولا ضرر على المحسود. طبعا هنا قد يظن البعض كيف والحسد بيقع عليه، نقول نعم لا ضرر على المحسود لا في دينه ولا في دنياه. ليش؟ لأن النعمة لا تزول عنه بحسده أو بحسد الحاسد، لا هي لا تزول، هي ولكنه بما قدره الله عز وجل، يعني المسألة بما قدره الله عز وجل من، لو قدر النعمة ستدوم ولو حسد، ولو قدر الله عز وجل النعمة لا تدوم وتنقطع ستكون بقدر من الله. إذن المسألة ليست بحسدك أنت الحاسد يعني، ولن يتضرر المحسود، لأنه حتى إن سلبت منه سيكون هذا بقضاء الله وقدره، فبإيمانه بيصبر على ذلك ولا يكون هناك ضرر عليه أيضا، لأنه لا حيلة له في ذلك، وكل أجل كل شيء بمقدار عند الله عز وجل. طيب هذا آخر الكلام، نقف عند حديث ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، حتى ندخل في باقي الدروس. لو في أسئلة نكتفي بهذا القدر عشان ندخل في درس السنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك عشان تستغفرك وأتوب إليك. نصلي لو أردتم الأول ثم طيب بعد الصلاة إن شاء الله نكون درس السنة بإذن الله.